شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، ولا زال حديثنا متواصلا مع الضيفين الكريمين والشيخين الكريمين الدكتور سعد الطيار والدكتور محمد الخضيري حول آيات من سورة النساء. قد توقفنا في المجلس الماضي، الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حياكم الله مشايخ. حياك الله. ويعني توقفنا عند معاني هذه الآية، في أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد الحديث عن المنافقين والنفاق وجزاء المنافقين وما ذكره الله أيضا من قبوله لتوبة هؤلاء المنافقين بشروطها الأربعة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انتقل إلى حديث فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يبغض الجهر بالسوء. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تشير إلى تهذيب الألفاظ. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول. يا الله. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. لا تقولوا راعنا. لا تقول حتى هذه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني حتى اللفظة التي تحتمل معنى سلبي اتركها. تجاوز. بل سبحان الله حتى في قوله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان. لاحظوا يا شباب كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا التعبير. أحسن. يعني الآن كأنك عندما تريد أن تقول قولا تأمل فيه، تأمل تشوف هل فيه أحسن من هذه العبارة فتقولها. لا، تبحث عن اللي أحسن. أي نعم. أنت مأمور شرعا بدلالة هذه الآية أنك تقول هذه الأفضل وهذه الأجمل الله. وهذه الأحسن، لأن القول والله، وهذا واقع يا شباب في زماننا هذا الآن بشكل واضح، عبارات تند من الإنسان تفسد علاقتك بأخيك المسلم. صحيح. ورب واحد يقول كلمة الآن إما أن يكتبها في تويتر أو يكتبها في فيسبوك أو يرسلها في برنامج شهور. أي والله. والله أنا ما أقصد، أنا ما فهمت قصدي. أنا ما كان. سامحني. هيا لو كان بداية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن كان خلاص، كان ريح نفسه من البداية. مو بريح نفسه إلا كسب المكاسب. أيوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا القاعدة هنا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني شوف سبحان الله العظيم، هذا أدب رباني. أي والله. يعني أنت الآن عندما تربي نفسك وتربي أبنائك على الكلمة الطيبة، ولذلك قال والكلمة الطيبة، أنت تربيهم على أدب رباني الله سبحانه. ولذلك شوف حتى من نعيم أهل الجنة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ولا كذابا. من كمال النعيم أنك ما تسمع هذا الجهر بالسوء. صحيح. ممن يدل عنه مؤذي. أي نعم. ولذلك نحن نقول الحقيقة، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، يعني هناك أزمة يعيشها المسلمون خصوصا في هذا العصر، هي أزمة الألفاظ الحسنة. نحتاج إلى أن يعني يجتمع الدعاة والمصلحون والمربون والأساتذة على رب أطفالنا وأولادنا وأبناؤنا وزوجاتنا وأهلنا، يربوا على الكلمات الطيبة، وأن يكون هناك قواميس للكلمات الطيبة. ما هو الأنسب أن تقول في هذا الموطن عند الاعتذار؟ ما هو الأنسب أن تقول عند العزاء؟ ما هو الأنسب أن تقول عند الزيارة أو عند عيادة المريض؟ والسنة مليئة بكل هذا سبحان الله. وأتوقع إن شاء الله أن مثل هذه الحملة، سميها حملة لتصحيح الألفاظ، ستؤتي ثمارا طيبة، وإن لم تؤتي على المدى القريب ستؤتي على المدى البعيد. إشعار المجتمع بأن هناك حاجة إلى مثل هذا الأمر وتوعية لهذه القضية مهم جدا. ولذلك أتمنى والله ومن خلال هذه المبارك أن نقول للناس قوموا بحملة لتصحيح الألفاظ في البيوت، في المدارس، في المساجد، بين الجيران، بين الأهل والإخوان. لاحظ الشعوب يا أبا عبد الله، الشعوب التي أوتيت جمالا في الألفاظ، شوف كيف يتقون كثير من الإشكالات بسبب جمال الألفاظ. صحيح. وكيف أن الإنسان يستطيع بعبارة أو عبارتين يقولها أن ينهي مشكلة كاملة جدا. وخصوصا مثلا مع الأهل أو الزوجة، قل عبارة جميلة له غضبانة ومملوءة غيظا عليك، عبارة جميلة تنتهي المشكلة من أولها إلى آخرها. مما يدل على أثر الكلمة الطيبة التي تسحر القلوب وتؤثر في النفوس. وهدوا إلى الطيب من القول. يا الله. نعم. لقوله هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. يعني حتى المظلوم لو صبر وكتم غيظه وقال خيرا فهو مأجور. نعم. يعني ليس في هذه الآية حث للمظلوم على الجهر بالسوء. وإنما فيها التماس للعذر له وإباحة لو لم يستطع الصبر. فله أن ينتصر وأن يذكر من ظلمه بسوء. في قوله إلا من ظلم ولا إلا من ظلم. نعم. والقراءة الأخرى إلا من ظلم. نعم. وكان المعنى لا أحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم فيجوز أن يجهر بالسوء له. بالسوء له. نعم. أو لا يحب الله الجار بالسوء إلا من ظلم فيجوز أن ينتصر أو ينتصر. نعم. أو أن يدعو على من يعني ظلمه. طبعا من نماذجه أن يكون الإنسان مظلوما قد أخذ حقه أو اعتدي عليه، فله إذا ذهب إلى القاضي أو الحاكم أو عند الناس أن يقول فلان ظلمني بخسني أخذ حقي فعل بي إلى آخره، دون أن يعتدي، دون أن يزل. الله سلم في الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ما هو؟ لي الواجد يعني مماطلة الإنسان الذي استدان منك أو اقترض منك وبدأ يماطل في أداء حقك، لك الحق أن يعني تشير إلى ظلمه لك، فلان بخسني حقي، فلان أخر علي في سداد الدين الذي لي عليه، وتقول هذا. أبو عبد الله قال يعني من دون تعدي. إيش المقصود من هذا الكلام؟ تتعدى إلى أمر لا صلة له بمظلمتك. يعني فلان ظلمك ببخس الحق مثلا، ما يحق لك أن تقول هذا الرجال عاق لوالديه وقاطع لرحمه، إيش دخل الناس في هذا الموضوع؟ ما صلت هذا بمظلمتك؟ نعم صحيح. أي نعم، هو ظلمك في جانب مال أو في جانب عرض أو في جانب دم أو غير ذلك، لك الحق أن تتحدث في هذا الميدان، تدع ما سوى ذلك. جميل. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما. فإذا اعتدى خلاص. أيوة، يعني أن المستبان ما قال فإثم هذا على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم، فإنه لا يكون الأمر كذلك. طيب، فهذا يؤيد، وأيضا وهذا تحذير حقيقة للمظلوم أن لا يعتدي وأن لا يتخذ هذه الإباحة ذريعة للوقوع في أعراض الناس. أيوة. حجة أنني والله مظلوم، والله أنا مظلوم. طيب، فهذه دعوة أيضا قد تكون دعوة عريضة. من أغرب ما ورد في تنزيل الآية على حدث ما ورد عن مجاهد أنه قال لا يحب الله الجهر بالسوء من قول من ظلم فيما إذا استضاف أحدا فلم يضيفه. في أن يقول إن فلانا لم يضيفني لأنه ظلم ترى بالمناسبة. نعم. لماذا؟ لأن الضيافة نعم حق. نعم. واجب، يجب على، لكن من الضيافة ما هي بالمناسبة؟ بعض الناس يفهمها فهما خاطئا. الضيافة لمن يأتي قادما من مكان بعيد وليس له مأوى. أي وليس له مأوى، فهذا حق واجب على من يعني طرق بابه أن يضيفه ليوم وليلة. هذا واجب، يجب أن تأخذ حقك منه، ويجب على من نزلت عليه أن يضيفك ويطعمك ويسقيك ويسكنك يوم وليلة. وثلاثة أيام هذه مستحبة، حل له أن يبقى عنده حتى يحرجه كما ورد في الحديث بعد الثلاثة، لأن الثلاثة يعني هي الحد الذي يطيق الناس بعضهم بعضا، فإذا زادت يقول لا انتقل إلى آخر لئلا تحرج هذا الأخ المسلم. فالمقصود أن هذا إذا لم يضيف فقد ترك حقه. أي نعم، ظلم أخاه حقه، فله الحق أن يأخذ من ماله كما يفتي بذلك بعض السلف، وله الحق أن يشتكيه إلى من يلزمه بالقيام بحقه. أي نعم. لو لاحظ سبحان الله يعني من كمال هذا الدين أنه يجعل للضيف حقا الله عند صاحب البيت سبحان أيوة. الله، وهذا من كماله لأنه في حاجة إليه، وأن من كمال الأخوة الإسلامية. ولذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. شوف يا أخي ما أجمل وما أرقى هذا الدين، صح ولا لا؟ صحيح. يعني فجعله حقا لك وليس منة حتى من صاحبه. نعم نعم. طيب في قوله لا يحب، طبعا فيها إثبات صفة الحب لله عز وجل. إذا كانت محبة الله منفية عن هؤلاء إذن فمحبة الله مثبتة لضده، وهو قوله يحبهم ويحبونه، وغيرها من الآيات التي ورد فيها إثبات المحبة لله عز وجل. وأي شيء أجل في نفسه يعني يسعى لكي يحصل على محبة الله عز وجل. وهذا يدلنا يا إخواني على خطر التأويل الذي ابتلي به بعض طوائف المسلمين عندما أرادوا أن يحرمون من هذه الصفة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، وهو أنه يحب ويحب، وأن المسلم يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى أن يحصل على هذه المحبة، بل هي من أعظم المكاسب وأجل المطالب أن تصل إلى محبة ربك الذي هو حبيبك ويحبك، وليس غريبا أن تحبه أعطاك ورباك، ولكن الغريب أنه يتفضل عليك سبحانه بهذه المحبة وهو المنعم المتفضل. وأيضا في ختام الآية يمكن أن نقول ما قلنا في الآية التي قبلها، أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية قال وكان الله سميعا عليما، هنا قال وكان الله شاكرا عليما، هنا وكان الله سميعا عليما، سميعا مناسبة لأنه قول أنه يتكلم عن الجهر بالسوء بالقول والمظلوم، وعليما بمن هو الظالم ومن هو المظلوم. جميل. لأنه قد أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه فيذكر ظالمه بالسوء دون تعدي، فقال وكان سميعا عليما، يعرف المنصف ويعرف المتعدي في شكواه أو في جهره. جميل. وأيضا الجهر يدل على الإعلان. أيه. يعني هو لا شك أنه لكنه في هذا المقام يدل على الإعلان. طبعا لأن المقصود به إشاعته بين الناس، إشاعته بمعنى أنه إشاعته جائزة. فلا يحب الله الجهر بالسوء إلا ما كان من هذا النوع فإنه قد أباحه. ألا تلاحظون يا شباب يعني في هذه الآية عناية بالمجتمع الإسلامي أنها ما تفشو فيه، ما يفشو فيه القول السيء وتنتشر فيه الألفاظ القبيحة وجرح المشاعر وإهانة الناس، أن الله سبحانه وتعالى يمنع هذا منعا باتا. لا يحب الله الجهر به، وطبعا قوله لا يحب يعني يحرم سبحانه وتعالى هذا الفعل. ليس المقصود بها أن من يسب الناس ويشيع الفحشاء أنه يرتكب أمرا مكروها، وإنما يرتكب أمرا الغيبة وذكر الناس بالسوء هذا محرم. فهذا إشارة على العناية بالمجتمع. يعني الآن تجاوزت حق الفرد إلى حق الجماعة. نعم. وأصبحت تشيع في الناس السوء. ولذلك لاحظ حتى أولادك الآن، أنت الآن كل واحد يحرص على أبنائه ويحرص على تهذيب ألفاظهم وعلى تربيتهم، ثم يفاجأ أنه يسمع بعض العبارات النابية على لسان الأطفال، أليس كذلك؟ صحيح. ويقول أنا والله أنا ما ربيت أبنائي على هذا، من وين جاء طيب؟ قال والله يمكن سمع فلان ولا سمع أولاد ولذلك يعتبرون نحن نعتبر اليوم الإنسان الذي يتكلم بكلمات نابية قالوا هذا تربية شوارع، هذا أليس كذلك؟ صحيح. يرى أن هذا أن تربية الذي لم يتلقى تربيته إلى أنه يتربى في الشارع يتلقف من الشارع كل شيء. انظر في الآية هذه إلى عناية القرآن الكريم وعناية الإسلام بتربية المجتمع على اختيار الألفاظ وانتقاء التعبيرات. هذا بالكلام. طيب ما بالكم بالكتابة يا شيخ محمد؟ نفس العمل. أليس أولى؟ بلى، لأن الكتابة تبقى والقول يعني يطير مع الهواء ويسمعه السامعون الحاضرون، لكن الكتابة أحسنت، لأنه أيضا يمكنك التحرز منه بالكتابة. صحيح. لأن الكتابة تكتب وتراجع ثم تنشر. العجيب يا إخواني أنه يعني عندما يأتي أمر القول في القرآن يؤكد على الاحترام فيه، ما يدل على أهمية هذا الأمر. مثلا قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إيش بعدها؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، كأنه يعتذر لأن هؤلاء قد يزلون ويخطئون في الوزن وليس من مقاصدهم كالمطففين. أيوة جميل. ثم قال بعدها مباشرة وإذا قلتم فاعدلوا ما في مجال ولم يعذرهم. نعم. لأنه وتستطيع أن تتصرف فيه، فإذا قلت وجب عليك أن تعدل مع الموالي والمخالف مع القريب والبعيد مع كل أحد. طيب إذا كان هذا كما ذكر الدكتور عبد الرحمن في القول ففي الكتابة أولى، أولى لأن الكتابة تبقى ولأن الكتابة يمكن التحرز فيها أكثر من القول. صحيح. ولذلك نقول هذه مهمة. الآن مشكلتنا في هذا الزمن في نظري أننا أصبحنا لا نتحرز يوم الكلام على عواهنا، وخصوصا بعد ما جاء الشبكات الاجتماعية التويتر والفيسبوك، وبعد ما صار الناس يسعون إلى كثرة المتابعين إلى آخره ويتخفون وراء أسماء معينة يستطيعون أن يخفوا بها أحد. خذ راحته، خذ راحتك. هو صحيح يا أخي والله لا تسألون عن كل حرف كتبته وستحاسب على كل ذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليتق الله عز وجل امرؤ تمكن من هذه الوسائل أن يكتب فيها ما يسيء فيها إلى مشاعر إنسان. وكثيرة والله، وكثيرة والله، والله رأينا في هذه الوسائل الكثير من الوقوع في أعراض الناس والشتم لهم والوقيعة فيهم وفي أعراض الصالحين، ويعني وقع فيها بهتان كثير وظلم كثير، وكل هذا مخالف لهذه الآية. صحيح. يعني رأينا الكثير من الجهر بالسوء، ورأينا التلقف الكذب، وحتى أني قلت يوما في أحد يعني البرامج الإذاعية في قوله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم وليس لكم بعلم، فقلت أن من أصدق ما ينطبق عليه قول التلقي باللسان هو ما يحصل الآن في شبكة التويتر. الآن يأتي الواحد منهم فيكذب الكذبة ثم يأتي الآخر فيعني يعمل لها ريتويت وهو لم ينتبه لها وتطير وتنتقل في الآخر، ثم يكون لها ظلم وبهت وتغيير الحقائق. وكم من إنسان جرحت مشاعره بسبب هذا، كم من إنسان وقع في يعني ترك الكتابة بسبب هذا آخره. وكل هذا يعني لو تأمل الإنسان هذه الآيات الواضحة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يا الله، يعني مطلع عليك، ولو كتبت باسم مستعار سواء في تويتر ولا في غيره فالله مطلع عليك. صحيح. ودعوة يطلقها هذا المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فهذه دعوة لكل من يشاهدنا، كل من يعني يملك لسان. لذلك عجبتني رأيت يقول أحدهم أنني كنت يعني حزين لأنه ليس عندي حذاء، ثم عندما رأيت رجل ليس عنده قدمين أصلا حمدت الله سبحانه وتعالى. صحيح. نعم، الإنسان ينبغي أن يشكر نعمة الله عليه. صحيح. الذي مكنك من هذه الوسائل ومكنك من الكلام وغيرك لم يستطيع الكلام ولا يكاد يبين، ومكنك من الكتابة غيرك ليس، واجب شكر هذه النعم أن يتقي الله الإنسان فيها ويستجيب لأوامر الله. طيب الحقيقة ما ودينا أن نترك هذه الآية حتى نعلق على أمر يعني شاع في صفوف بعض الصالحين هداهم الله سبحانه وتعالى، وهو قضية الابتلاء بقضية التصنيف. فلان كذا فلان كذا فلان كذا، وتطلق أوصاف وأحكام بناء على تلك الأوصاف لا حقيقة لها. لعلنا تستأذن نكمل بعد الفاصل، نكمل بعد الفاصل فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا حول هذه الآيات. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون، ولا زال حديثنا في هذه الجلسة المباركة مع المشايخ دكتور محمد الخضيري دكتور مساعد الطيار حول آيات سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. كنت تتحدث يا دكتور قبل الفاصل عن من، وأنا كنت أريد فعلا أن نثير هذه القضية في هذا المجلس. هناك يعني اتخذوا الوقيعة في أعراض الصالحين ديانة يصنفون الناس، فعلاقتها بهذه الآية، وهم من يظهر عليهم الصلح. أي نعم. أنا أقول هذا بلاء، وهو مكر من الشيطان مكر به هؤلاء، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. تأتي رجل مصلي ومسلم ومتقي لله وداعية ويقوم بحاجات المسلمين ويفعل أشياء كثيرة، ثم لا يقع نظرك إلا على يعني ما السلبيات. أي السلبيات، أو تبحث أنت عن أنت. نعم. ثم يترتب على ذلك أن تجعله مع جماعة معينة، ثم ترتب على ذلك حكما على تلك الجماعة مسلمة، تكون نتيجة أن فلان مبتدع ضال مضل لأنه تبع هذه الجماعة أو مع هذه الفرقة. من أثبت لك أنه مع هذه الجماعة؟ ومن أثبت أن هذا الحكم ثابت على هذه الجماعة؟ صحيح. لاحظ الأمرين. ثم هل هذا يليق بالمسلم؟ هذا الرجل ينافع عن الإسلام وعن القرآن وعن الدين، ويقوم بأعمال كثيرة جدا من مما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى الله سبحانه وتعالى عنه، أيضا ينهى الناس عنها، ويصلح في الأرض، ولا بد اللي يعمل يخطئ. جميل. هل هذا يعتقد ويقول أنه يعتقد ذلك؟ هل يعتقده باجتهاد وهو معذور باجتهاده أو ليس كذلك؟ لماذا لا تنظر أنت للقضايا والأمور التي يفعلها الآخرون إلا من منظارك؟ فمن فعلها صار من أهل السنة، ومن لم يفعلها على ما تريد لم يكن من أهل السنة، وبذلك يصبح من أهل البدعة، وبذلك يصبح واجبا علينا فضحه والتحذير منه وعدم مقاربته ووجوب مجانبته. هل هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، هذا من أعظم الظلم. ولذلك والجهر بالسوء، وهو من الجهر بالسوء. ولذلك لما رأيت بعض الناس يقع في هذا قلت له: يا أخي، أنت تدعي أنك من أهل السنة وتقول هذا منهجنا، من هم رؤوس أهل السنة في هذا؟ قال لي: الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وعدد. قلت: هل هؤلاء يفعلون هذا الفعل، أو أنهم غشوا الأمة فلم يفعلوه كما تزعم أنت؟ قال: لا، ولكن. قلت: لا، صبرا، أثبت لي هذه القضية. هؤلاء هم رموز هذه الدعوة المباركة، وهم الذين تقول أنت وتدعي أنك تتابعهم وتنشر منهجهم وترى أنهم شيوخ لك وتقتدي بهم، وهم شيوخ لنا ونحن نفخر بهم، بل بالعكس يعني نجعلهم بكل ما أوتينا من قوة قدوات لنا. ما رأيناهم يخوضون في شيء من هذا، وهم يعرفون ويرون هؤلاء الناس الذين تشخضون عليهم وتنددون بهم وتذيقونهم ألوان العذاب من ألسنتكم وسلقهم بهذه الألسنة الحداد. لماذا لا يتكلم فيهم هؤلاء المشايخ؟ أو أنهم يسكتون على الباطل، أو أنهم خونة، أو أنهم ما عرفوا هذا المنهج الحق الذي أنتم هديتم إليه فسكت. نعم. أخي، اتق الله عز وجل. بعدين نحن جالسنا هؤلاء المشايخ وعرفناهم في مجالسهم العامة والخاصة، ورأينا كتاباتهم، ورأينا أن هؤلاء الدعاة الذين تنددون بهم وتشغبون عليهم دائما يرتادون هؤلاء المشايخ ويلبسون إليهم ويتحدثون معهم ويؤيدونهم. فلماذا فعلوا ذلك؟ أنا أعرف أن الشيخ بن باز رحمه الله كان لا يقر أحدا يراه على خطأ على خطأ، يناصحه ويذكره بالله، يكتب له ويكلمه، ولكنه مع ذلك أيضا لا يسقط حق الأخوة. فكان رحمه الله إذا رأى خطأ نبه عليه، وفي الوقت ذاته يقوم بحق الأخوة الإسلامية. ثم هناك مسألة يا عبد الله، وهي: متى ثبت عقد الإسلام لإنسان هذا أن يصلبه هذا الوصف ويسقط حقوق الإسلام التي أثبتها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمور موهومة أو اجتهادية متصلة بذلك الشخص. نعم. يعني يا أبا عبد الله، أنت مدام ثبت لي الآن إسلامك وأنك موصوف بهذا الوصف، لا يجوز أن أسقط حقوق الإسلام، حق المسلم على المسلم إلى آخر ما ورد في الأحاديث، لا يجوز أن أسقطها باجتهادات من عندي، والله لأني رأيت معك كتاب لفلان من الفلانيين الذين لا أحبهم أو أعاديهم، ها يسقط حق الحق الذي ثبت بيقين. نعم. ذات حق ثبت بيقين، فما يسقط مثل خاصة. جميل. وهب أنك لا ترى ما أرى في هذا الشخص أو في هذه الجماعة أو في هذا الكتاب أو المقالة أو المجلة أو القناة، مع الأسف تعدت إلى أمور ما ندري كيف تعدت إليها. وأصبح الإنسان يصنف من خروجه في قناة أو اقتنائه لكتاب أو سماعه لكلام شيخ أو غير ذلك، ويقال هذا من آل فلان ومن الجماعة الفلانية، ثم يترتب عليه أن لا يسلم عليه وأن لا يستمع إليه وأن لا ينتفع بعلمه وأن لا يعادي ذا من إهدار لكل حقوق، كل إهدار لحقوق الإسلام الثابتة بيقين بشيء موهوم مشتبه فيه. والله أنا أعرف ناس حرموا من علمي وناس بسبب مثل هذا، بمثل هذه الأمور الموهومة حتى ليست مظلومة. نعم. جميل. لاحظوا كل هذا يا إخواني، يعني حديث تعليق على قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويعني هذه يعني الكلمة مسؤولية والقول مسؤولية وأمانة، وال يعني الفتن كثير من الفتن سواء هي في من عادات الناس، يعني حتى قبل الإسلام كانت كلمة ربما تقيم حرب. نعم. ولا تزال وكلمة تطفئ الحرب، فالكلمة أمانة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني كما يقول المتقدمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بأس تهوي به في النار 70 خريفا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد؟ سبحان الله. حتى لاحظ أن معاذ رضي الله عنه استغرب، يعني قالوا هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال فكلتك أمك يا معاذ، يعني يعني كان غريبة أن تفوت عليك هذه المعلومة. أي والله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ فالحقيقة يعني نحن وإن أطلنا في هذه الآية نحن أطلنا في أمر يستحق الإطالة. نعم. وهي مسألة نحتاج نربي أنفسنا عليها ونربي عليها أبناءنا وأيضا نحث عليها الجميع. صحيح. أن هذه الآيات واضحة، والقرآن الكريم جاء بوضع هذه الأسس والمبادئ التي ترسي دعائم المجتمع الإسلامي الصحيح. والله أنك لما تتحدث الآن عن لو وجدت أن قضية تهذيب الألفاظ والقول أساس أن من أسس بناء المجتمع الإسلامي. صحيح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فتن تزرعها الكلمات، تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء كانت من هذا، كانت من هذا الباب. نعم. جميل. وأيضا أو تعديله أو اختياره لبعض المعاني مثل صلاة، بدل صلاة العتمة لا يغلبنكم الأعراض، صلاة العتمة إنما هي صلاة العشاء، حتى في هذه الألفاظ. لكن العجيب أيضا أن هذا الدين المليء بمثل هذه الأمور التي يمكن يسميها بعض الناس داخل ضمنه يسمى بالإتكيت، يعني ولا ينظر فيها إلى ما في الإسلام، ولا أقول لما عند المسلمين، لأننا مع الأسف ضللنا الطريق، تركنا التطبيق فوقع منا ما وقع، لكن لو رجع المسلمون إلى تطبيق ما عندهم فإنهم سيجذبون كثيرا من الناس إليه. انظر كلما كان الإنسان المسلم أكثر التزاما بدينه ورآه الكافر بهذا الالتزام كان هذا أقرب إلى دعوة هذا الكافر للدين، والأمثلة على ذلك كثيرة. جميل. لعلنا ننتقل إلى قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قديرا. يعني بعد أن ذكر وهو رد الشيء بما يناسبه في قول إيش؟ لا يحب الله الجار بالسوء إلا من ظلم على قراءة أو ظلم. نعم. على القراءة. فيبيح له الجهر، يبيح له الجهر بقدر. لكن قال هنا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعفو كأنه مناسب ليش؟ ظلم. إلى ظلم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهذا مقام إيش؟ أعلى مقام طبعا. عالي، مقام الكبر. فالله سبحانه وتعالى يذكر لك المباح وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في قدر أعلى وهو مقام العفو والصفح. والله لهذا مقام صعب جدا. قال الله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم، لما قال لما ذكر مقام العفو والصفح. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. يعني يا رب، أنا كنت مع بعض الطلاب يعني قريبا في الشارقة، فحدثوني عن شخص ما شاء الله أنا رأيته ما شاء الله عليه، يعني سبحان الله من كلامه من ذا تحس قلبه أبيض ما شاء الله، يعني ما تحس أنه يحمل في نفسه. فأنا قلت طبعا قلت للصاحب، قلت يا أخي صاحبك هذا ما شاء الله أوتي قلبا أبيض سبحان الله. فذكر لي هذا الرجل واحد من زملائه آذاه حتى في عرضه، أعوذ بالله، آذاه. يقول مرة كنا ذاهبين إلى يعني خارج الإمارات ونحن راجعون، يقول اشترى له هدية، فقلت له تشتري لهذا الرجل الظالم الذي فعل بك وفعل؟ قال لا يا أخي، يبقى أنه أخي. لا إله، يقول والله وأهداها له، يقول لكن كان لها أثر كبير جدا جدا على ذاك على ذاك الرجل، يعني تأسف منه وتندم على ما كان منه. أنا أقول العافي والله تعجل الراحة في الدنيا حتى هو نفسه لاؤها معجل. ولذلك يقولون من أعظم النعيم في الدنيا نعمة العفو عمن ظلم. نعيم. ما يبقى في القلب شيء ثم أيضا يجد الإنسان بعد راحة وطمأنينة، ثم يفوز بلذة الثناء. لأنه في نهاية المطاف من ليثنى عليه؟ الذي أخذ بحقه أو يثنى على الذي عفى عن حقه؟ لا، الذي عفى فيكسب الثناء، والثناء يبدأ من الله سبحانه وتعالى، يبقى بعد ذلك يقال في الآخرة يا عبد الله ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى. يا سلام، فمن عفى وأصلح فأجره. نحن قد يقول قائل أحيانا هذا كلام نظري سهل، أنت ما ذقت حراسة الظلم صحيح. صحيح، أنت تتكلم تقول عفوا وأصلحوا ولكنكم أنتم تتكلمون من فراغ. لا يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طرد من مكة وحورب عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتصر في يوم فتح مكة قال للمشركين الذين حاربوه ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ آه يلا، وش تتوقعون أني بسوي فيكم اليوم؟ فقالوا أخاً كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا إله إلا الله، يعني موقف، هذا موقف العظماء. أيوة، وكذلك أنت أيها المسلم، أنت عظيم تقتدي بعظيم عليه الصلاة والسلام وتعفو عمن ظلمك. وطبعا لا شك أن كل ما كان الظلم أشد كان العفو أعظم أجرا. أي نعم. لاحظوا معي في الآية التي ذكرها دكتور مساعد، إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى إن تبدو سوءا أو تخفو، مع أنه ظاهر في الآية. أيوة، يعني كأن الآية إن تبدو خيرا أو تخفو أو تبدو سوءا أو تخفو. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر إظهار الخير وإخفاءه، لأن كأنه هو الأصل في نفس المؤمن وفي المجتمع الإسلام. أما السوء ما يحتاج أني أقول تظهروه، أنا أحتاج أقول تعفوه تعفو أو تعفو عن السوء. هذا إغراء بالعفو، أليس كذلك؟ بلى، وحث عليه وإشارة إلى أن المجتمع المسلم هو مجتمع عفو وتسامح ومغفرة ورحمة، وأن الانتقام هذا ليس من صفات المؤمن. جميل. لكن في مسألة يا أخواني مهمة جدا، وهي هل المؤمن إذا ظلم وإذا اعتدي عليه وبغي عليه لا ينتصر لنفسه؟ لا، ينتصر. ينتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا جاء أحد يريد أن ينتهك عرضك، أن يأخذ مالك، أن يؤذيك، تقف له بالمصاد. فإذا تمكنت منه، لاحظوا هذا المعنى، استحب لك أن تعفو عنه. يا سلام. لكن ما تقول لا أهاجم ويؤذي ويفعل الأفاعيل، لا، بل بالعكس قاوم، فإذا تمكنت منه تعفو. أي نعم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والحقيقة شوف دكتور محمد وليهون أبو عبد الملك، أن هناك فرق بين الذلة والاستكانة والعفو. نعم، العفو عن قدرة. أن العفو عن قدرة جميل. ولا شك أيضا أن العفو عند المقدرة أدل على أخلاق السمو والأخلاق، وأدل على الإيمان، وأدل على صفاء القلب، لا شك في هذا. لكنه ليس معه أن تكون ذليلا، أن تهان وأن تنتهك حقوقك فتقول فمن عفا وأصلح. هذا ليس صحيحا، وإنما العفو الحقيقي هو الذي يكون عن إيمان وعن صدق ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، واتقاء لفتنة تقع بين المسلمين فيعفو الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتقم من قريش في يوم فتح مكة لا استطاع عليه الصلاة والسلام، كان محقا ولا لامه أحد ولم يلمه أحد، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار هذه الطريق السامية العالية. نعم. وهذه طريق الأنبياء، ولذلك لاحظ حتى يوسف عليه الصلاة والسلام نفس الحدث لما يعني بهذلوه إخوانه خلال عمر طويل، كم سنوات طويلة وهو مشرد عليه الصلاة والسلام وغريب عن والده وغريب عن، قصة طويلة ومؤلمة، ثم في اللحظة الأخيرة قال لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. ومن التزامه بعدم التثريب أنه لم يذكر، لم يذكر ما فعلوه في البيت. نعم. من بعد أن نزغ الشيطان وبين أخوتي، فلا سبب إلى الشيطان. طيب نعود في تعبد الله بأسمائه. جميل. وهذا الحقيقة من يعني لطائف ما في القرآن، لما ذكر العفو وقال إيش قديرة، لا قال لا فإن الله أو تعفو عن سوء إيه؟ فإن الله كان عفوا قديرا، قديرا، فذكر في مقام العفو العفو. يا سلام. فالطبري له كلام جميل في هذا، يقول فاعفوا أنتم أيضا، يقول وإنما يعني بذلك أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه. نعم. يا سلام. يعني كان قادر، فكان يقول لك أنت إذا قدرت على أن ترد فاعفوا، فاختر العفو. قال بعدها يقول فاعفوا أنتم أيضا أيها الناس عمن أتى إليكم ظلما، ولا تجهروا له بالسوء من القول وإن قدرتم على الإساءة إليه كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون أمره. يا سلام. فهذا الحقيقة كلام جميل، ويدل أيضا على أن علماءنا كانوا ينظرون إلى شيء من هذه المناسبات. يعني ما مناسبة ذكر العفو والقدير في هذا المقام؟ نعم، المناسبة واضحة، واضحة جدا. صدقتي. نعم. لا ألاحظ سبحان الله حتى صفة العفو من صفات التي كان يتمادح بها الناس حتى في الجاهلية. لا شك. صحيح. يمدحون الإنسان الذي يعفو عن الناس. نعم. وحتى ذكرها الله في سورة عمران في قوله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس. نعم. عافين. الذي يعفو عنه. ذلك كان يقول المأمون عفى الله عنه، المأمون الخليفة معروف، لو يعلم الناس ما أجده من السرور واللذة بالعفو لما أطاعني أحد. كان يعصيه الناس وربما يخرجون عليه ثم يعفو عنهم، ويقول كنت أجد لذة شديدة في العفو عن الناس، في العفو عن المخطئ، في العفو عن المذنب. فلا شك أن صاحب النفس الكريمة وصاحب النفس المؤمنة أنه يتسامى دائما إلى هذه المرتبة. صحيح. وهم حكوا عنه في وقت بقي ولا انتهى الوقت؟ إذا نقف أيها الأخوة المشاهدون، انتهى وقت هذه الحلقة، نكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآيات إن شاء الله في المجالس القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكتابه، وأن يغفر لنا ولكم تقصيرنا في حقه، ونراكم إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتؤما هداكم ولعلكم تشكرون.